السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت موجود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت موجود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أولا بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى مجددا في حصتنا مع شرح الأجرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم، المولود سنة 72 و600 هجرية، المتوفى 23 و700 هجرية، رحمه الله تبارك وتعالى وجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب للرفع. أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقد مر بنا في حصتنا الماضية البارحة بإذن الله درس حول الضمة، ثم أيضا في أربعة مواضع أيضا في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وبقي لنا قسم آخر في هذه المواضع الأربعة، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا بأس أن نعيد هذه الحصة بعجالة إن شاء الله تبارك وتعالى لمن لم يتمكن بالحضور معنا البارحة إن شاء الله. قال مصنف رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. باب معرفة علامة الإعراب. نستطيع من خلال هذا أن نعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. ثم شرع المصنف رحمه الله في مواضع الضمة فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يعني تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول في الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع التي لا تتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا يوم مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة كانت أو ثقيلة ولا نون نسوة. هذا معنى قوله في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقد سبق أن ذكرنا ما هو المفرد. الاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب إلى آخره. وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في النحو حضر محمد، أو مقدرة نحو حضر الفتى. وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على اثنين على أكثر من اثنين، أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جمع التكسير ستة: تغير بالشكل ليس غير، تغير بالنقص ليس غير، تغير بالزيادة ليس غير، تغير في الشكل مع النقص. خامسا: تغير في الشكل مع الزيادة. سادسا: تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. ثم جمع المؤنث السالم: ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات وجماعات. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وأما الفعل المضارع الذي نحن بصدده الآن، وأما الفعل المضارع نحو يضرب ويكتب، فكل هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وأما الفعل المضارع كذلك أيضا يدعو يرجو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وكذلك أيضا يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وقوله الذي قوله رحمه الله، قول المصنف: الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء، ما المراد بذلك؟ ألا الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. نأخذ مثلا مضارع اتصل به ألف الاثنين، نحو يكتبان وينصران، أو مثلا مضارع اتصل به واو الجماعة، نحو يكتبون ينصرون، أو مثلا مضارع اتصل به ياء المخاطبة، نحو تكتبين تنصرين. ولا يرفع حينئذ بالضمة، ولا يرفع حينئذ بالضمة، بل بماذا؟ بل يرفع بثبوت النون، بل يرفع بثبوت النون. والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي ذلك في أفعال الخمسة. واضح؟ إذن واضح معنى قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ يعني هناك أفعال مضارعة؟ نعم، هناك فعل مضارع وفعل ماض وفعل أمر. الذي معنا هو الفعل المضارع، لكن المؤلف رحمه الله قال الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يضرب، يأكل، يشرب، يقوم، يقعد، يذهب، يجيء، والأمثلة كثيرة. هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ يذهب فعل مضارع، ما إعراب يذهب؟ نعم، فعل مضارع مرفوع مع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم، إذن هذا هو مراد الناظم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ أما يخشى، يخشى ما إعراب يخشى؟ خشية يخشى، نعم التعزة، نعم يرفع بضمة، لكن ضمة مقدرة، لكن ضمة مقدرة على الألف. يرمي أيضا، يرمي أيضا فعل مضارع مرفوع لكن مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. يغزو أيضا فعل مضارع بالضمة مقدرة على الواو مع من ظهورها الثقل. إذا فصار الفعل مضارع، نعم، استثقالا أو الثقل، نعم المعنى واحد. إذا يغزو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، فصار الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة إما لفظا وإما تقديرا، إما لفظا الضمة الضارع في آخره، وإما تقديرا الضمة المقدرة على الواو على الواو المقدرة على إلى آخره كما مر بنا. واضح؟ وقوله رحمه الله لم يتصل بآخره شيء، خرج به المضارع الذي اتصل بآخره شيء، خرج به الفعل المضارع الذي اتصل بآخره شيء، فهذا لا يرفع بالضمة، فهذا لا يرفع بالضمة. مثلا يقولون، ما إعراب يقولون؟ نعم مرفوع مع علامة الرفع فيه، نعم بثبوت النون. إذا هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخره شيء، ما الذي اتصل بآخره؟ الواو. وماذا؟ الواو والنون، نعم ضمير جمع. إذا لا يمكن أن يرفع بالضمة، لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء. ولكن هناك مضارع اتصل به ضمير نصب فصار مرفوعا، صحيح؟ هل يرفع الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير نصب مثلا؟ هل يوجد؟ مثلا الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير نصب مثلا، يرفع. مثلا الله يرحمنا، الله يرحمنا، يرحمك الله، يرحمني الله، يرحمه الله. إذا الفعل مضارع اتصل به ضمير نصب فصار مرفوعا، واضح؟ إذا قلنا يقولون هذا فعل مضارع لكن اتصل بآخره شيء، ما الذي اتصل بآخره؟ الواو والنون. إذا لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخر شيء. كذلك أيضا لا يسجنن، لا يسجنن في سورة يوسف يرفع بالضمة أم لا؟ لا يسجنن يرفع بالضمة أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اتصل بآخره نون، نحو مثلا تقول النساء يقمن، لا يرفع بالضمة أيضا لأنه اتصل به نون ماذا؟ نون النسوة. والمؤلف يقول رحمه الله لم يتصل بآخره شيء، واضح؟ لم يتصل بآخره شيء. كذلك كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى يرفع بالضمة لكن تقديرا، يرفع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. كذلك وإنك لتهدي، فعل لتهدي فعل مضارع، نعم، مرفوع بالضمة مقدرة على الياء لأنها حرف علة. إذن إذا قلت مثلا يقومان مرفوع بالضمة أم لا؟ يقومان يقومان، مرفوع بالألف يقومان، هل هو مرفوع بالألف؟ لا لا لا لا، مرفوع بثبوت النون، نعم بثبوت النون، لأنه ليس اسما، لو كان اسما لصار ماذا؟ ليس لصار مفعول، يعني مرفوعا بماذا؟ بالألف. مثلا قال رجلان. أما الفعل من الأفعال خمسة يرفعون بماذا؟ يرفعون بثبوت النون وينصبون ويجزمون بحذفها، أي بحذف ماذا؟ نعم بحذف النون، نعم واضح، نعم هذا هو إعراب الأفعال الخمسة بالنون رفعان وبحذفها نصبا وجزما. لم يقوما، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، صار الفعل قبل دخول أداة النصب والجزم عليه تفعلون، لم تفعلوا، لن تفعلوا، تفعلون لن تفعلوا. وورد بمثالين مثالا للجزم والنصب في سورة البقرة في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، واضح؟ إذن حصتنا مع الواو للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. الضمة حصتنا مع الضمة واضحة، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، واضح؟ إذن قلنا يقومان مرفوع بالضمة، لا، لماذا؟ لأنه اتصل بآخر شيء وهو ماذا؟ وهو الألف والنون. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء، ما هي الأشياء التي ترفع بالضمة؟ سأقرأ نسخة المصنف رحمه الله، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، واضح؟ نعم المفرد محمد، التكسير الرجال، جمهور السالم المسلمات، الرابع الفعل مضارع الذي لم تصب بآخر شيء نحو يقوم يضرب يرمي يخشى يغزو، كل هذا مرفوع بالضمة، لكن قد تكون الضمة ظاهرة وقد تكون مقدرة. واضح؟ إذا قلت مثلا الرجال يقومون، فبماذا نرفع الرجال؟ بالضمة. لماذا؟ لأنه جمع ماذا؟ لأمع تكسير. نعم. وبما نرفع يقومون؟ بالضمة أم لا؟ الرجال يقومون، الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمير. يقومون فعل مضارع والجملة الفعلية في محل رفع خبر. يقومون هل رفع بالضمة أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه اتصل به ماذا؟ اتصل بآخره شيء، والمصنف اشترط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يتصل بآخره شيء، لذلك قال الفعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ والمؤلف يقول فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء رحمه الله. إذا قلت مثلا أو قلت المسلمات يفهمنا المسلمات رفعت بماذا؟ بالضمة. يفهمنا بنون النسوة. واضح؟ إذن أسئلة على ما سبق. إن شاء الله كل واحد سيعطى له سؤال، وإذا قام أحد بالإجابة فلن يشارك في السؤال الموالي. لكل واحد من الأخوات التي يتفاعلن مع الدرس إن تم الإجابة من واحدة لا تكرر إجابة في شخص واحد، يعني إجابتين في شخص واحد لا. إذن أسئلة على ما سبق. كم علامات الرفع؟ كم علامات الرفع؟ أربعة. نعم. كل علامات الرفع أربعة. ما هو الدليل على انحصارها في الأربعة؟ ما هو الدليل؟ نعم، التتبع والاستقراء، تتبع العلماء واستقراء في كلام العرب. الضم وما هي الضمة والواو والألف والنون؟ نعم، الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ نعم، أربعة مواضع. الاسم المفرد ما هو؟ ما المراد بالاسم المفرد هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما دل على واحدة أو واحد؟ نعم، هذا هو ماذا؟ هو الاسم المفرد. ما ليس مثنى، أو تعريف آخر، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو الاسم المفرد هنا. واضح؟ ما هو جمع التكسير؟ ما هو جمع التكسير؟ نعم، ما دل على ثلاثة فأكثر؟ نعم، أتمم التعريف. نعم، ما دل أكثر من اثنين؟ نعم، مع تغير بناء مفرده. نعم صحيح، مع تغير صيغة مفرده. نعم أبيات، أبيات هل هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع التكسير؟ أبيات، أبيات هل هو جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ لماذا؟ أبيات لماذا؟ ألا يشبه جمع مؤنث سالم؟ أليس فيها ألف وتاء؟ أبيات بتاء مبسوطة؟ هل هذا صحيح؟ لأن التاء في آخره أصلية؟ تغيير في ماذا؟ نعم هناك تغيير، ولكن هل هو فعلا جمع تكسير؟ نعم جمع تكسير أبيات، وإن كان يشبه جمع مؤنث سالم فهو جمع تكسير، لأن التاء أصلية، لأن التاء أصلية. ما حقيقة جمع التكسير جمع مؤنث سالم؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. نعم ثم ننتقل إلى نيابة الواو إن شاء الله. إن شاء الله نعم، بارك الله فيكم. إذن واضح معنى قول المصنف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفردي وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي المضارع بأن تنسب لآخر شيء. ثم انتقل إلى الواو كما قال في بداية الحصة: للرفع أربع علامات، الضمة، ودرسنا الآن الضمة. ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى العلامة الثانية، وهي ماذا؟ وهي الواو. وأما الواو فتكون علامة للرفع في ماذا؟ في موضعين، في موضعين، في جمع المذكر السالم، وفي ماذا؟ وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. واضح؟ هذه هي الأسماء الخمسة، لأن عندنا أفعال الخمسة وعندنا أسماء الخمسة. نعم. إذن وأما الواو، يعني أنك ثم في قول المصنف لما أتى بالواو بعد ماذا؟ بعد الضمة ولم يأتي بالألف، لماذا؟ لما قال فأما الضمة لرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، لماذا ذكر الواو بعد الضمة ولم يذكر الألف؟ لماذا أتى بالواو بعد الضمة لم يأتي بالألف بعد الضمة؟ نعم، لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها ماذا؟ تولد منها الواو، فالواو أقرب شيء إلى ماذا؟ الواو أقرب شيء للضمة، فلهذا جعلها المؤلف رحمه الله توليها، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. جزاه الله خيرا. هذا المؤلف يقسم ويحصي، وما الدليل على ذلك؟ التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي يرفع بالواو لا يعد شيئين، يعني لا يتجاوز شيئين، الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في ماذا؟ في الأسماء الخمسة. وما هو جمع مذكر سالم؟ التعريف، ما هو حقيقة الجمع المذكر السالم؟ جمع مذكر سالم اسم دل على ماذا؟ على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه. نعم. إذن ما دل على ثلاثة فأكثر، مع سلامة بناء المفرد، وإن شئت فقولي ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، وإن شئت فقولي ما سلم فيه بناء مفرده. مسلم، مسلم، زد واوا ونونا فصار ماذا؟ مسلم، مسلمون. نعم، هذا جمع المذكر السالم، لأنك زدت واوا ونونا على المفرد، وبقي المفرد كما هو عليه، وبقي المفرد كما هو عليه. وإن شئت فقولي أنك جمعته على سلامة بناء مفرده. واضح؟ كذلك أيضا ابن، ابن جمعها ابن، ابن ابن جمعها ماذا؟ بنون. ورد في القرآن الكريم ولا ينفع مال ولا بنون. هل بنون جمع مذكر سالم أم لا؟ ليس. لماذا؟ لماذا؟ أريد التعليل. لماذا؟ لماذا؟ فعلا لا. لماذا؟ ابن جمع بنون. وسئل نعم لو كان بنون بهمزة الوصل هكذا بنون فصار جمع مذكر سالما. نعم نعم هناك ماذا؟ لأنه تغير المفرد، تغير مثل، لأن هناك تغير في المفرد، ابنون ابن فصار بنون. إذا هناك تغير أو تغيير، إذا حصل تغيير. وماذا قلنا في تعريف جمع المذكر السالم؟ قلنا ما سلم فيه ماذا؟ ما سلم فيه بناء مفرده، صحيح؟ نعم. إذن لأنه تغير المفرد، نعم لو قلنا بنون كما تفضلت الأخت، لو قلنا بنون إن كان هذا يجوز في اللغة، لو قلنا بنون، لو قلنا بنون لصار جمع مذكر سالما، لكن يقال في اللغة بنون هكذا، وبنون ليس جمعا مذكرا سالما. لماذا؟ لأنه تغير فيه فيها بناء المفرد. نعم واضح. ولكن النحويين رحمهم الله عندهم ما شاء الله فطنة فطنة فطنة، قالوا إن لم يكن جمع مذكر سالما فليكن ماذا؟ فليكن ملحقا به، فليكن ملحقا به. وجعلوا مثل هذا ملحقا بماذا؟ بجمع المذكر السالم. والملحق بجمع المذكر السالم هو اسم يعرب، يعرب إعرابه ويفتقد لأحد شروطه، وهو ثلاثة أنواع: أسماء جموع لا مفرد لها من لفظها نحو عشرون، ثلاث إلى تسعين. عشرون أسماء جموع لا مفرد لها من لفظها نحو عشرون، وثلاثون، أربعون، خمسون، ستون إلى تسعون. إلى تسعين نقول عشرون عشرين، وتسمى ألفاظ العقود، ومنها أولى ومنها ذات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني جموع لم تستوفي الشروط السابقة نحو أهلين، سنين، أراضين. ثالثا القسم الثالث جموع مسمى بها نحو عليين. هذا كله ملحق بجمع المذكر السالم. واضح؟ إذن إذا قال قائل قام المسلمون بسعي مشكور في مساعدة الفقراء مثلا، العبارة الصحيحة أم لا؟ قام المسلمون أما إذا قام المسلمين بسعي مشكور في مساعدة الفقراء، هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ لماذا؟ فعل يكون مرفوع بالضمة. إذن قام المسلمون ما إعرابه؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمون فاعل، الفاعل كيف يكون مرفوع؟ ما علامة الرفع فيه؟ لا، الواو النائبة عن الضمة، نقول مرفوع مع علامة الرفع فيه الواو النائبة عن الضمة، الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ما الدليل أن جمع مذكر سالم يرفع في الضمة؟ الدليل وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع جمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما هذا؟ هذا جمع المذكر السالم، هكذا واضح. ثم ننتقل إلى الموضع الثاني، الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه أسماء حصرها النحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدا اختلف فيه. هذه أسماء حصرها النحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدا اختلف فيه، لكن المؤلف رحمه الله كوفي. المؤلف رحمه الله كوفي، يعني أخذ عن مدرسة أهل الكوفة، إذن إنه كوفي المذهب في مذهبه، يرى أن الأسماء خمسة. وابن مالك رحمه الله في ألفيته بصري يرى أنها ستة. وما هو الست؟ وما هو هذا الواحد الزائد؟ نعم، هانو هانو، نعم. ولكن نتبع مؤلفنا في هذا الباب. نعم هانو، الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك والذمن، هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو. قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم، لماذا قال أبوهم ولم يقل أباهم؟ لأنه مرفوع بماذا؟ بالواو. نعم، إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، ولكن لنتأمل أنه لا بد فيها من شروط. هل هناك شروط؟ نعم، أن تكون على اللفظ الذي قاله المصنف، والمؤلف قال على أنها مفرد، فخذ هذا شرطا، يعني أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. أبوك هكذا، أخوك، حموك، فوك، ذمل، يعني أن تكون مفردة. فإن كانت جمعا مثلا أبوك، فإن كانت جمعا فهي لا ترفع ماذا؟ مثل آباء لا ترفع بالواو. آباء جمع أب، وما نوع الجمع هنا؟ تكسير، وبما يرفع بالضمة. إذن لا بد أن تكون مفردة، واضح؟ هل فهم هذا الشرط؟ واضح؟ إذن أن تكون مفردة. إذن فخرج باشتراط الإفراد، لو كانت مثنة أو مجموعة جمع مذكر سالمين وجمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركة الظاهرة. الآباء الضمة الظاهرة في آخره، يربون أبنائهم، إخوانك آباؤكم وأبناؤكم، إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن ولو كانت مثنة أعربت ماذا؟ لو كانت مثنة أعربت ماذا؟ إعراب المثنى. كيف تعرب المثنى؟ وسيأتي إن شاء الله. كيف تعرب المثنى؟ بالألف رفعا، نعم بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا. بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وشيء، نعم. وتنصب نعم، وتنصب بالياء، وتنصب وتجر أيضا، نعم، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول أبواك، أبواك ربياك، أو قال لك أحد تأدب في حضرة أبويك ورفع أبويه على العرش، فأصلحوا بين أخويكم. واضح؟ ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبونا وأخونا، ورأيت أبينا وأخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ فقط، وكان القياس يقتضي أن لا يجمع شيء من هذا الجمع. واضح؟ هذا هو الشرط، أن تكون ماذا؟ أن تكون مفردة. إذن هناك الشرط ماذا؟ أن تكون مفردة. يعني الشروط التي تشترط في جميعها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أربع شروط. واعلموا أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. واضح؟ إذن الشرط الأول واضح إن شاء الله، أن تكون مفردة. فخرج باشتراط الإفراد ما سمعتم إن شاء الله. ثم ننتقل للشرط الثاني، أن تكون مكبرة. ما معنى أن تكون مكبرة؟ فإن كانت غير مكبرة فإنها لا ترفع بالواو. مثلا إنسان جاء بطفل صغير، فقلت له جاء أخيك، صغرته مثلا. أحد أو أختك مثلا أتت بطفلها الصغير، فقلت لها مثلا، فقلت لها جاء أخيك مثلا، صغرته، أي أخيك، صغرته، هل أرفعه بالواو أم لا؟ وأقول أخيك، جاء أخيك، لا، إذن فهذا أخيك، لا أقول أخيك أرفعه بالواو، لا. إذن إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة، إذن فشرطها أن تكون مكبرة. واضح؟ فحينئذ تعرب، لو كانت مصغرة فحينئذ تعرب بحركات هذا أبي وهذا أخي، ورأيت أبيا ورأيت أخيا، ومررت بأبي ومررت بماذا؟ بأبي وأخي. واضح؟ إذن الشرط أن تكون مكبرة لا مصغرة، يعني صغير. واضح؟ الشرط الثالث، ما هي الشرطان أولا المذكورة؟ ثم مفردة، نعم. الثاني نعم. إذن الشرط تكون مفردة مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، نعم، الثالث أن تكون مضافة. لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تعرب بالحركات الظاهرة. أيضا تقول هذا أب، لابد أن تكون مضافة، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أما إذا لو كانت غير مضافة، يعني منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. وقال تعالى وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أتوني بأخ لكم من أبيكم، إن له أبا شيخا كبيرا. واضح؟ أن تكون مضافة. الشرط الرابع والأخير أن تكون إضافتها لغير المتكلم. إذن لو حذفت الإضافة فقلت مثلا هذا أب، لا يجوز لك أن تقولين جاء أب، لا يجوز نحوا. إذن نقول في جاء أب، وبما نرفع أب بالضمة لأنه اسم مفرد. إذن لابد أن تكون مضافة. حسنا، إذا أوصفت هل لابد أن تكون مضافة للضمير أو تعرب، وهذا الإعراب سواء نضيف للضمير أو اسم ظاهر. الثاني يعني أنها ترفع بالواو سواء نضيف إلى ضمير مثل أبوك أو اسم ظاهر مثل أبو زيد، أبو زيد، جاء أبو زيد، هذه مضافة. واضح؟ أبو كذا. مثلا شرح الأجرومية للإمام، ماذا؟ للإمام أبو عبد الله ولا أبي عبد الله؟ هل هذا صحيح؟ أبي، نعم. وكثيرا ما يلاحظ في الغرف، مثلا إذا عمل إعلان لشيخ أو أستاذ فيقول الدرس لأبو فلان، الدرس لأبو فلان، الدرس لأبو فلان، هل هذا صحيح؟ لأبي فلان، نعم. نأوي الدرس مع الشيخ أبو كذا. واضح؟ أن تكون مضافة، أن تكون يعني الشرط الرابع والأخير أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. ما لم أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، معنى عمن ظهورها اشتغال المحلي بحركة المناسبة. يعني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة. حضر أبي وأخي، احترمت أبي وأخي الأكبر، أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر، إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي. واضح؟ وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت الميم أعربت بالحركة الظاهر، تقول هذا فم حسن، ورأيت فما حسنا، ونظرت إلى فم حسن، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها أيضا أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين: الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس، اسم جنس ظاهرا غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية ذو العقل، ومثاله غير موصولة قول أبي الطيب: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ذو العقل. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. واضح؟ إذن الشرط الخامس هو أن تكون فو خالية من الميم. هذا خاص بفو. لماذا؟ يوجد لغة يجعلون بدل الحروف هذه ميما، فيقال إن فتح فمك، إذا قيل إن فتح فمك، هل تقول إن فتح فمك؟ لا، بل نقول إن فتح فمك، وتكون اسما مفردا مرفوعة بالضمة. الشرط السادس خاص أيضا أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو التي بمعنى التي، لأن فيها أو فيه لغة طي يستعملون ذو بمعنى الذي. قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت وذو طويت. يعني الشاهد قوله ذو حفرت، يعني بمعنى الذي حفرت. البئر ذو حفرت يعني الذي، البئر الذي حفرت، وذو طويت بمعنى الذي طويت. إذن فالشروط ستة: أربعة مشتركة واثنتان خاصة، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغير المتكلم، أن تكون فو خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. تقول مثلا: جاءني ذا مال فخطأ، جاءني ذو مال صحيح. فإن قلت مثلا جاءني ذا مال فخطأ، ولو قلت جاءني ذو بدون الواو حذفت الواو ورفعت بالضمة خطأ. إذن الذي يرفع بالواو قسمان: الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة والتي عدها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم، واثنتان خاصة. نعم، بارك الله. إذن توطئة عبر يعني أسئلة إن شاء الله: تكون الواو علامة رفع في ثلاث مواضع أم في موضعين؟ بسرعة، الوقت يداهمنا، بارك الله فيكم. تكون الواو علامة لماذا؟ علامة لرفع في ماذا؟ في ثلاثة مواضع أم في موضعين؟ في موضعين، نعم. ما هو الدليل؟ التتبع والاستقراء. ما هما أي موضع الواو؟ جمع مذكر سالم وماذا؟ والاسماء الخمسة. لا هو جمع مذكر سالم وما زال على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. واضح؟ أو ما جمع بواو ونون أو ياء ونون، مثاله انتصر مسلمون. واضح؟ المسلمون المذكر سالم، نعم. كيف المفرد مسلم أضف وان ونون صار مسلمون. الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك أخوك حموك فوك الذمال. يشترط لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ستة شروط: أن تكون ماذا؟ مكبرة، أن تكون مفردة أولا، أن تكون مكبرة مضافة إضافتها إلى غير المتكلم، أن تكون فو خالية من ماذا؟ من الميم، أن تكون ذو بمعنى صاحب. نريد مثالا تتم فيه الشروط: جاء أخوك فعل ماضي مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع، الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أعربي ولما فصلت العير قال أبوهم، قال فعل ماضي مبني على الفتح، أبوهم فاعل لأنه صدر منه القول فهو فاعل، فعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف إليه وهو مضاف إليه. إذا قال الرجل: هذا أخيك لي، هذه مصغرة، ومن الشروط أن تكون مكبرة. نعم، حسنا، لو كانت مصغرة تعرب بماذا؟ تعرب بالاسم المفرد برفع الاسم المفرد بالضمة، نعم، أنتم وآباؤكم هذه بما رفعت، أنتم وآباؤكم. نعم، لماذا؟ نعم، أباكم لماذا؟ لماذا بالضبط؟ هل هناك شروط؟ ما الذي خرجها أن تكون جمع التكسير؟ لأنها ليست مفردة، لأنها رفعت بالضمة، لأن من شرط إعرابها بالواو أن تكون ماذا؟ أن تكون مفردة، وهذه جمع، واضح؟ بماذا ترفع بالضمة؟ ولماذا رفعت بالضمة؟ لأنها جمع تكسير، وجمع تكسير رفع بالضمة. ماذا تقول في ذو؟ هل هي من الأسماء الخمسة؟ لا، لأنها ليست بمعنى صاحب، ولهذا لا تعرب الأسماء الخمسة في قول الشاعر وبير ذو حافرت وذو طويت. والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، ذو من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو لأن الشروط فيه تامة. الله مبتدأ مرفوع بالضمة الدائرة، والله ذو خبر، خبر كيف يكون مرفوع مع النية، هل هو نيبة عن الضمة من الأسماء الخمسة، واضح؟ يقول مثلا الرجل هذا فمك، لماذا لا ترفع بالواو هذا فمك أو هذا فمك؟ لماذا لا ترفع بالواو؟ نعم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأن من شروط رفع الأسماء الخمسة بالواو أن تكون فو خالية من الميم، وهنا بها ميم، فلماذا نرفعها بالضمة؟ لماذا؟ لأنها اسم مفرد، واضح، بارك الله فيكم. إذن لماذا أتى المؤلف بعلامة وبعلامة الضمة؟ لأن الضمة إذا أشبعت صار واوا، واضح. بارك الله فيكم وفي أسماعكم، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله تبارك وتعالى رب العزاء أن يختمنا بالصالحات، أن يعملنا ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، إنه لذلك والقادر عليه. إن شاء الله تبارك وتعالى في حصتنا المصرمة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن الألف إن شاء الله تبارك وتعالى والنون. بارك الله فيكم في أسماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.